تبرعات، هي السفارة المصرية فتحت حسابات في البنك ايوه على اساس التبرعات. ايوه. فشو الواجب نحن يعني نحن كإخوان مصريين يعني؟ الواجب هو بلا شك إغاثة الملهوف، لكن ليس بطريق الحرام ألا وهو البنوك. نعم لعلك فهمت علي. ألو، أقول لك لعلك فهمت علي. طيب في عندك شيء غيره؟ يعني ما تتبرع يعني نوصل للأسر. نعم يعني الواجب نحو ايه؟ ان احنا نوصل المبالغ هاي اللي بدنا شيخنا. نعم يا اخي نعم، الله يبارك فيك. لا تاخذنا يعني اللي بده يتبرع يوصل للأسر اللي هي المضررة. نعم يعني ما يتبرع الحسابات في البنك او شيء زي. اي نعم الله يبارك فيك. الله يحفظك. شكرا لك شيخنا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.